السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال. نقول يعني الأخبار النفسية شكلها إيه؟ متضايقين من إيه؟ ولا زعلانين من إيه؟ ولا شيء عادي؟ الحياة بتغطها وبمتعبها وبأعبائها وما ننتظره. احنا في انتظار طبعا دلوقتي رمضان والاجازات اللي هتيجي اللي طبعا تختلف في حالة الانسان والحياة بصفة عامة. النمط والروتين بتاعنا اللي اعتدنا عليه قد يتغير، هو كده كده هيتغير للظروف اللي بتأتي للناس اللي مندمجة في العمل والدراسة. أجازة جاية وكانوا بيدرسوا أو كانوا بيعملوا، فهياخدوا أجازات، اللي هيروح اللي هيريح واللي هيصيف واللي هيزور واللي هيمارس شيء آخر. هناك من الطلبة اللي ممكن يقول لك لا أنا هاتس في الصيف أو في الأجازة مش هعمل شيء آخر، يعني مش هريح. أو نفس الحكاية بالنسبة للي بيشتغلوا، ممكن يقول لك والله أنا عايز أعمل خارج دوام، يعني دوام وقت إضافي. وفي اللي يقول لك لا أنا عايز أستغل الوقت دوام وأريح بقى أغير جو. فأمزجة الناس والسلوكيات بناء على طبيعة كل إنسان وظروفه وإمكانياته وقدراته وحالته النفسية والضغوط اللي عنده وعلاقاته مع الآخرين، وإيه اللي هيستفيد وإيه اللي يخسر، وعنده استعداد للخسارة المادية اللي من خلالها يعني يروح يغير جو زي ما بيقولوا زي ما كنا بنعمل. وخسارة مادية قد تعود بالمكسب بعد ذلك، يعني بحيث انه هيكتسب نشاط، يكتسب يعني برضك شيء جديد في حياته. قد يكون ذلك، هناك كثير من الاشياء التي تغيب عننا ما بنعرفش والله لما نندمج في شيء ايه اللي ممكن نسفر عنه من نتائج. ولكن عادة الانسان بيستفيد من كل شيء في حياته بشكل او باخر. اذا ما تجنب الخطر والضرر والاذى ومشي صح وتصرف صح، الحمد لله لما كنا بنتمشى وكنا بنروح بنيجي الواحد كان بيلتزم برضك بالمساجد وبالصلاة وبالعبادة، يعني النمط السوي السليم اللي فيه الايه ربنا اكرمنا به، فما كانش بمعاناة. فنفس الشيء قد يعاني البعض وقد لا يعاني، بتوفيق من عند الله، كله بتوفيق من عند الله. وده طبعا من الاشياء اللي احنا بنتمناها تستمر. ولكن كما ذكرت انت تعلم والله اعلم، يعني ربنا عالم بالحال اكتر منا. هتكون ازاي المرحله اللي هتحط فيها امان ولا ما فيهاش، فيها خير ولا ما فيهاش، فيها ضرر ولا فيها اذى ولا فيها ايه بالضبط، ايه الشيء المسموح به وايه الشيء الممنوع الانسان عنه. ف الدنيا الواحد احنا عايشينها بنتمسك باللي عندنا بالحاجات اللي ربنا اكرمنا بيها واللي معانا من خيرات ومن نعم ومن فكر ومن رأي ومن علم ومن علاقات ومن معاملات ومن مصر. ونتمناها انها يعني تثمر بالمزيد من الخير وليس من الشر. اللهم نسألك من الخير ونعوذ بك من الشر. الدعاء الدعاء يعني كما ذكرت إنسان كده ماشي واثنين ماشيين واحد معاه كشاف بيبص بيه والتاني مش دريان وقد معاه كشاف ده قد يقود اللي معاه مش هيقود الكل هيقود اللي معاه بس تعال من هنا تعال من هنا هكذا لكن الآخرين الذي قد لا يكون معاه قد يتخبطه فالإنسان اللي واعي واللي عارف واللي فاهم هو اللي يستطيع ان هو يعني يكون في امان الله وفي امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.